ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ، نرحب بكم من جديد ونحن بين يدي هذه السلسلة حول صلاتنا وعماد ديننا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع كما سمعتم هو الصلاة. المقطع المعالج في هذه الليلة يبدأ إن شاء الله من مواقيت الصلاة، وأهل هذه البلاد يدعون أنهم مالكيون. ومالك بن أنس رحمه الله لما ألف الموطأ بدأه بباب وقوت الصلاة، قال باب وقوت الصلاة ولم يقل باب أوقات الصلاة، مع أن أوقات على وزن أفعال، وهذا من أوزان القلة، وأتى به بوزن من أوزان الكثرة. ووجهه بعض أهل العلم بأن الصلاة لتكررها في كل يوم 5 مرات جمعت أوقاتها جمع كثرة، وإن كانت الأوقات قليلة بالنسبة لليوم والليلة، لكنها بالنسبة إلى التكرر، تكرار الدائم، كثيرة. وأخرج في أول حديث أخرجه في هذا الباب عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. أمرت أو أمرت، روايتان. قال عمر بن عبد العزيز لعروة: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال: هكذا كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيض، والشمس في حجرتها لم تظهر. فهذا الحديث الأول بين فيه أن مواقيت الصلاة 5، أشار فيه عروة إلى أن نزول جبريل كان مواكبا للوقت، وعمر بن عبد العزيز أخر الصلاة إما لشغل داهمه، وإما لنسيان، وإما لكون بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة في ذلك الوقت مراءهم، وهذا الأخير هو الأولى. ولكن عمر بن عبد العزيز لعضه على السنة سأل عروة هذا السؤال، أو استفهم منه هذا الاستفهام كأنه يعترض عليه، فقال: اعلم ما تحدث به يا عروة. وليس هذا تكذيبا منه لعروة ولا شكا في حفظه وإتقانه، وإنما ليتذكر عروة لعله قد يكون غلط أو وهم. فلما أعاد الأمر وقال: هكذا كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبي، علم عمر بن عبد العزيز أن عروة على يقين من هذا الأمر. وهذا النوع كان يفعله السلف لا شك في حفظ الراوي وإتقانه، ولكن ليتذكر إذا كان ناسيا. ومنه فعل عائشة رضي الله عنها لما أرسلت ابن أختها عروة بن الزبير إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وقالت له: إن عبد الله بن عمرو قادم العام إلى المدينة في طريقه إلى الحج، وقد حمل علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاذهب إليه فاسأله عما روى. فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلما حدث به عائشة رضي الله عنها قالت: أو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهي لا تشك في صدق عبد الله بن عمرو وإتقانه وحفظه وكثرة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أعظمت أمر هذا الحديث لأنها لم تسمعه قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من العام القابل قدم عبد الله، فأرسلت إليه عروة أن يسأله عن الحديث الذي حدثه به عام أول، فسأله فحدثه بمثل ما حدثه به في المرة الأولى، فلما أخبرها قالت: ما أراه إلا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتيقنت الأمر، كانوا يفعلون مثل هذا النوع لهذا القصد. وأما بالنسبة لصلاة العصر فبيانه هذا، أي عروة في قوله: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر. هذا يدل على مبادرته بالصلاة، وذلك لما يأتي قريبا. فقوله: ولقد حدثتني عائشة، هي بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي اللغة الفصيحة، أن يقال فلانة زوج فلان. وأما فلانة زوجة فلان فقد ذكر بعض أهل العلم أنها من لحن الفقهاء، والصحيح أنها ليست من لحن الفقهاء، وإنما هي لغة صحيحة، ولكن اللغة الأولى أفصح وأصح. وكون الثانية ليست بلحن يشهد له قول الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع لا أسدي الشرى يستبيلها. وقوله: والشمس في حجرتها لم تظهر، يدل على أن الوقت في أوله، أي وقت العصر، وذلك أن حجرة عائشة رضي الله عنها كانت 6 أذرع في 6 أذرع، وكان طولها 3 أذرع فقط أو مثل ذلك، وكان بين الحائط وبين السقف متسع، يدخل ضياء الشمس منه للحجرة. وقولها في الحجرة لم تظهر، معناها في قعرها لم تطلع إلى الجانب، وهذا يدل على أن الشمس ما زالت فوق الجدر، وهذا هو الذي يجعل ضياءها في قعر الحجرة. أما إذا مالت الشمس ميلا عظيما إلى الغروب يطلع ضياء الشمس في جانب الحجرة، فهذا يدل على أنه كان يصلي العصر في أول وقتها، وهذا تظاهرت به الأحاديث، هو أكثر مالك من الرواية فيه في الموطأ. وكذلك كان يبادر بصلاة الصبح، ومنه ما ثبت في الموطأ وثبت كذلك في الصحيحين من طريق مالك بن أنس، ومالك رواه من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف نساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. إن هذه هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وتقديره إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح. واللام هذه الداخلة على الفعل المضارع هي الفارقة عند البصريين بين إن النافية وإن المخففة من الثقيل، وعند الكوفيين هي بمعنى إلا. و قولها يصلي فينصرف نساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، قال الداودي رحمه الله: معناها ما يعرفن، أي ما يعرفن هن نساء نمرجال، لأنه يرى سواد إنسان في الظلام ولا يميز هل هو رجل أو امرأة، وهذا بعد صلاة الصبح، وهذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح بما بين 60 و100 غالبا، وكانت قراءته مدى، وكان يقف عند كل آية صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن خلق الله قراءة. وقد ثبت أنه كان يقرأ السورة القصيرة فتصير طويلة من طول قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسلم من صلاة الصبح، فينصرف النساء متلفعات بالمروط ما يعرفن من الغلس، أي من شدة الغلس، وهذا بعد فراغه من الصلاة. وكذلك ثبت أنه يصلي الظهر في أول وقتها كغيرها من الصلوات إلا في شدة الحر، فقد قال ابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، والحديث صحيح، وصحت أحاديث في هذا الأمر لا غبار عليها. والإسفار بالصبح صحت فيه أحاديث كذلك، لا وبها أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله في طائفة من أهل العلم، لكنها عند الجمهور قابلة للتأويل، وذلك أن الإسفار قد يكون من باب الخروج من الصلاة، لأنه كان يطيل صلاة الصبح فيدخل فيها مغلسا ويخرج مسفرا، وهذا فعله خلفاؤه الراشدون من بعده. فقد ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح بسورة البقرة، فلما سلم طلعت الشمس، فقال عمر بن الخطاب كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي الصبح بسورة يوسف وسورة الحج، ومرة بسورة هود وسورة النحل، وتارة بسورة هود وسورة الإسراء، وكل هذه السور كادت تكون من المئين، فسورة هود 123 آية أو 121، وسورة يوسف 111 آية، وسورة الحج 76 أو 75 فيها عدان، وسورة النحل 128 أو 130 فيها عدان أيضا، وسورة الإسراء 111 آية. وهذا كان يصلي به عمر بين يدي الصحابة ولم ينكر عليه أحد، وكان من أعلم أهل زمانه في زمن إمرته على المؤمنين، والصحابة متوافرون ولا يسكتون على مخالف للسنة، وهكذا كانوا رضوان الله عليهم أجمعين. وكان يصلي المغرب في أول وقتها أيضا، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاة المغرب كما قال الراوي، وأحدنا ينظر مواقع نبله، أي الموضع الذي يسقط فيه سهمه إذا ضرب به، يعني البدل اللي يطيح فيه الشابته إلى أخبط خمسة لدور شوفه، معناها عن الضياء، معناها عن الظلام لم ينسدل بعده، هذا بعد سلامه من صلاة المغرب. وصلاة المغرب كان يصليها صلى الله عليه وسلم بالطوال في بعض الأحيان، وبالمتوسط في بعض الأحيان، وبالقصار في بعض الأحيان، وأما الإدامة على تقصيرها فهي سنة مروان بن الحكم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بسورة الأعراف، وفي رواية الترمذي عن عائشة أنه قطعها بين الركعتين. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير أنه قدم المدينة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، قال فسمعته يقرأ سورة الطور في المغرب، فلما بلغ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أو بلغ قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال كاد قلبي يخرج من بين كتفي، وقال لم تزل معي هذه الآية حتى شرح الله صدري للإسلام بعد ذلك. وكان جبير في هذا الوقت كافرا. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه صلى المغرب بسورة المرسلات، فبكت أمه أم الفضل بنت الحارث وقالت ذكرتني يا بني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما حفظت هذه السورة إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يصلي بها المغرب، مع أن قراءته كانت مدا وكانت طويلة، ومع ذلك يسلم وأحد الصحابة ينظر مواقع نبله صلى الله عليه وسلم. فالمبادرة في أوائل الأوقات من المسارعة إلى الخيرات. وأما صلاة العشاء فقد كان أحيانا وأحيانا، كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر وغيره، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح بغلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة وقت انقلاب النهار بعد زوال الشمس عن كبد السماء، وكان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، معناها لا تتحمل العين رؤيتها لأنها فيها ضياؤها الذي كان في وقت حر النهار. والمغرب إذا وجبت أي سقطت الشمس، والوجوب هنا المراد به السقوط لقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر. والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، يعني صلاة العشاء. وأما الصبح فكان يصليها بغلس. ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله التغليس بالصبح، وأما الإسفار عندهم فقد وقع عندهما أو عند غيرهما من أهل العلم فقد وقع إما لبيان الجواز أو لبيان الأوقات، وإما لبيان الجواز وإما للخروج من الصلاة كما تقدم أنه يسفر بالخروج من الصلاة، وأما الدوام عليه فلم يقع، وآخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم التغليس بصلاة الصبح. وهذه الأوقات هي الأوقات الخمسة، ولكل واحد منها أول وآخر. فأما الظهر فأول وقتها زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر عندما يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وأما المغرب فهي عند غروب الشمس. والأحاديث الأول كانت تدل على أن وقتها قدر ما تؤدى بشروطها، ولكن ثبت أيضا امتداد وقتها إلى غيبوبة الشفق، قد ورد من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وغيرهما أن وقتها امتد إلى غيبوبة الشفق، وقد بين ذلك عمر بن الخطاب لولاة أمره لولاته على الأمصار. وأما العشاء فوقتها يبدأ من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل كما قال عمر فإن أخرت فإلى نصف الليل ولا تكن من الغافلين. وقد ورد عن بعض أهل العلم أنه الليل كله، والقول الأول أصح والثاني له. وأما الصبح فوقتها يبدأ من طلوع الفجر إلى الإسفار الأعلى، وهو الذي يسبق طلوع الشمس. ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا في أصحاب الأعذار. وهذه الأوقات تجب مراعاتها. وقد فرق بعض أهل العلم تفريقا في هذه الأوقات، فقال الناس بالنسبة للأوقات على ثلاثة أقسام. قسم الأوقات بالنسبة له خمسة أوقات، وهم الحاضر الذاكر، هذا الأوقات بالنسبة له خمسة وهي المبينة آنفا. والمسافر الذي جد به السير الأوقات بالنسبة له ثلاثة، لأنه يجمع الظهرين إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، ويجمع العشاءين إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، ويصلي الصبح وحدها، فالأوقات بالنسبة له ثلاثة. وقسم الأوقات بالنسبة له وقت واحد، وهو النائم أو الناسي، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها لا وقت لها غيره، لأن الله يقول وأقم الصلاة لذكري. فهذا النائم والناسي إذا نام عن الصلوات الخمس أو نسيها فوقتها عند التذكر، وهذا الوقت أداء عند بعض أهل العلم، وعند بعض أهل العلم قضاء. والقائلون بهذا التفريق عندهم هذا الوقت أداء لصراحة الحديث في ذلك، فوقتها إذا ذكرها لا وقت لها غيره، لأن الله يقول وأقم الصلاة لذكري. وهذه الأوقات مراعاتها من العض على شأن الصلاة، لأن الله جل وعلا جعلها ظروفا زمانية لأداء هذه العبادة، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وهو ذاكر غير ناس وغير صاحب ضرورة، هذا لا يجوز لأحد. ومن فعله إذا أخرجها عن وقتها بالكلية كان كالتارك، ولذلك يؤخر إلى أن تبقى من الوقت ركعة، واختلف هل هو الضروري أو المختار، فإذا لم يصلي قطع رأسه، وهذا من الأمور العظيمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم تكون لكم نافلة. قد ذكر بعضهم أن المراد بذلك ما وقع في زمن بني أمية، والله تعالى أعلم. هذه الأوقات هي الظروف الزمانية لأداء هذه العبادة العظيمة كما تقدم، فتجب مراعاتها، ويجب أن يولاها من يعلمها. في المؤذنون لا بد للمؤذن أن يكون عارفا بالأوقات ليراعي الأوقات وينبه الناس عليها. وشأن الصلاة عند الله عظيم، وهي أول ما يكتب في صحيفة المؤمن، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت لم ينظر لصاحبها في عمل. والآيات التي وردت في الأوقات عديدة، منها الآية التي سمعتم، ومنها قول الله جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذه الآية بيّنت الأوقات الخمس. قد بيّن مالك بن أنس عند الآية التي سمعتم الأولى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال: دلوك الشمس ميلها. قد بيّن ذلك في موطئه في باب الوقوف، دلوك الشمس ميلها. وأما ما يتعلق بالطهارة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة، ومن المعلوم أن الشرط إذا لم يوجد لم يوجد المشروط، لأنه تنعدم بانعدامه الماهية، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذه الطهارة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هو الوضوء، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا الوضوء بينه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، فقد ثبت في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه قال: دعا عثمان بوضوء فأكفأ على يده اليمنى فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يمينه في الوضوء فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل كلتا يديه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، ثم غسل كلتا رجليه، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهما المعروفتان بركعتي الوضوء. اكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا قبل إدخال اليمنى في الماء، وهذا مندوب إليه، وليس هو المذكور في حديث النوم: يستيقظ أحدكم وإذا استيقظ من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. هذا يكره إدخالها في الإناء بعد النوم، وأما هذا فيندب فعله في الوضوء ولو كان غير نائم في الماضي. فلما غسلهما ثلاثا أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، والمضمضة هي خضخضة الماء في الفم مع المج. واللفظ نفسه يقتضي التحريك، لأن فقه اللغة يدل على أن إعادة الحروف غالبا يدل على التحريك، والمضمضة حرفان ميم وضاد كررتا، فدلت على التحريك، معناها عنه خضخضة الماء في الفم لتنظيف داخل الفم به. وهي سنة عند مالك ومن وافقه، وقال بعض أهل العلم بوجوب المضمضة، وهو الظاهر من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدل القائلون بالسنية بعدم ذكرها في آية الوضوء هي وما معها من السنن، وبدوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ولغيرها من السنن. واستدل القائلون بالوجوب بأنها مذكورة في آية الوضوء لأن الوجه ذكر والفم في الوجه وكذلك الأنف في الوجه، وبالتالي فتكون داخلة في غسل الوجه الذي ذكر في القرآن وهو من الفرائض بالاتفاق. والاستشاق هو جذب الماء بريح الأنف لتنظيف الأنف، والاستنثار هو رد ما في الأنف من الماء بأنامل اليد اليسرى، ينبغي أن يكون بأنامل اليد اليسرى. ثم أدخل يمينه في الوضوء فغسل وجهه ثلاثا، والوجه سمي وجها من المواجهة، وله حد أعلى وأسفل، فحده الأعلى نهاية منابت الشعر العادي، ولا عبرة بالأغم والأصلع والأنزع. الأغم هو الذي تدل الشعر عليه، والأصلع هو الذي انحسر الشعر عن رأسه، والأنزع هو الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه. والأغم يقل في العربي، وكانوا يتشاءمون منه أصلا، يتشاءمون من الأغم ولا يحبونه بل يحبون الأنزع، وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه، ومنه قول الشاعر: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع، ضروب بلحيه على عظم زوره، إذا القوم هشوا للفعال تقنع. ويغسل الوجه فلا يعتبر يعتبر الأغم وهو الذي تدل الشعر عليه، بل تغسل الجبهة بحدها المعروف أصلا وهو نهاية منابت الشعر العادي. ولا يعتبر الأنزع، معناها فلا يتتبع مبيض من جانبي الرأس بسبب ما يسمى بالأصلاج عندنا. ولا يعتبر كذلك الأصلع وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه ويعدل ذلك من لوجه، لا، الوجه باق على حاله. ونهايته إلى الأسفل عظم اللحية، وإلى الجانبين نهاية العارضين، فهذا هو الوجه. ويغسل، ولا بد من تتبع ما غار من الوجه ليغسل كله، يغسل الوجه كله. وثم غسل كلتا يديه ثلاثة، والمراد هنا اليدان إلى المرفقين، والله جل وعلا قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وذكر كثير من أهل العلم أن إلى هنا بمعنى مع، معناها فيدخل المرفق في المغسول ولا ينتهي عند المفصل نفسه بل يرفع. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فكان يغسل إلى أن يشرع في المنكبين، وكان يرفع غسل الرجلين إلى أنصاف الساقين. ويتأول ما ثبت في الصحيحين عنه رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وقوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، وقوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إلى غير ذلك. وكان يمسح برأسه، ومسح الرأس ورد: فأقبل بهما وأدبر. وهذه محتملة لمعنيين، لأن الإقبال التوجه إلى جهة القبل، فأقبل بهما يمكن أن يفهم منه أنه بدأ المسح من من من من من الجانب الأسفل من الرأس ليقبل بيديه إلى جهة وجهه، وهذا غير مراد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عكسه، وهو الذي استفاض واجتمعت عليه الأمة. ولكن أقبل أي بدأ من جهة القبل، وهذا يوضحه حديث زيد عبد الله بن زيد بن عاصم: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المحل الذي بدأ منه، وهذا صريح من حديث علي بن أبي طالب، وكذلك اتفق عليه أكثر الأمة، فهو المطلوب. وأما غسل الرجلين فالمراد بهما إلى الكعبين، كما قال تعالى: وإلى أيضا بمعنى مع أيضا في الكعبين، تدخل الكعبان في المغسول. وأما أبو هريرة فكان يرفع إلى أنصاف ساقيه، يتأول الحديث على حسب ما تقدم. فهذا هو الوضوء. وهذا الوضوء بالنسبة للمالكية جعلوا ما جاء في آية المائدة فرائض، معناها الفريضة الأولى عندهم النية، وهذه خارجة عن الوضوء، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والوضوء عمل. وكذلك السرعة والموالاة فيه، وكذلك الدلك وهو إمرار اليد مع الماء على العضو ليستقيم الماء على العضو وليغسل غسلا بينا. والفريضة الرابعة وهي أولى الفرائض في الترتيب بعد النية هذه الوجه، والوجه مذكور في آية المائدة، وكذلك اليدان إلى المرفقين هذا فريضة، وكذلك مسح الرأس يعني المسح الأول ولا يعني رد المسح، وكذلك غسل الرجلين. فهذه الفرائض السبعة للوضوء عند المالكية ومن وافقهم من أهل العلم. وله سنن أيضا، وهي عند المالكية سبعة: ابتداء غسل اليدين أولا وهو المذكور في حديث حمران، وحملوه على السنية لأنه لم يذكر في آية المائدة، وكذلك رد مسح الرأس، وكذلك مسح الأذنين عندهم سنة، وهل يمسحان بماء الرأس أو بتجديد ماء؟ فمشهور مذهب مالك الندبية تجديد الماء للأذنين، وبعض أهل الحديث يرى أن تجديد الماء للأذنين لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع إليه، ولا يستدل له بحديث الأذنان من الرأس لأنه حديث ضعيف، لكن يستدل له بعموم الأحاديث الصحيحة، وأن حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم لم يذكر فيه الأذنان، وإنما ذكر مسح الرأس ولم يذكر مسح الأذنين مستقلا. وهكذا. وإذن هذه السنن تتعلق بهذا الوضوء، نهى عنه أولا غسل اليدين ورد مسح الرأس ومسح الأذنين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار والترتيب الواقع بين السنن والفرائض. وفضائله عندهم تزيد على العشر، هي التسمية في أوله، والبقعة الطاهرة التي يتوضأ فيها، وتقليل الماء على الأعضاء مع السيلان والقطر، وتيامن الإناء، قالوا إن فتح إنه يجعل عند اليمنى ليكون الغرف باليمنى أصلا، وإذا لم يكن كذلك وكان يصب منه يمكن جعله عند اليسرى ليسبق الماء في اليمنى، هكذا يقولون. والغسلة الأولى والثانية، معناها والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة في كل عضو ومن المندوبات، وبدء الميامن، معناها كل عضو تعدد يبدأ بالأيمن قبل الأيسر، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكذلك السواك قبله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، الحديث متفق عليه. وكذلك ترتيب المسنون مع الواجب، وبدء مسح الرأس من المقدم، وتخليل أصابع القدمين، هذه هي مندوبات الوضوء. وبها نختم إن شاء الله تعالى هذا العرض، يبقى افتح المجال للأسئلة. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد المعروف بالفتن، ونبدأ باستقبال مكالماتكم وطرح ما لديكم من أسئلة لهذه الحلقة. نعم، السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دور الدعاء الفقيه. نعم، دور السؤال حد وخاو صادقة كانوا قد يقبلها لين يحتاجها. نعم، ويردها يعريها مثلا. إيه. نعم نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبتي بي. مرحبا. مرحبتي بي. نعم، دعاء. نعم، كان حد وخاو صدقة اللي قالت ماني متبلغ منه حتى، كان حد وخص صدقة كانوا يقدي له أفصل فيها يعريها ينتفع بها يردها والدعاء طلب لا ينبغي ذلك. نسبة للدعاء سأل الله جل وعلا قضاء الحوائج الدينية والدنيوية والأخروية لي ولجميع المسلمين. بالنسبة للصدقة ما خرج الإنسان منه لوجه الله لا ينبغي أن يستعيده، ما هو يا الله إلى ما بيحولها اللي بيحجيه لا تخليها عنها وتلود الشيء ما هو. نعم نعم السلام عليكم. تنقص لي دعا الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلوا الاسم الكريم. أحمد. أحمد وتفضل. قلت لك أحمد ونقص لي دعا باش ما تشوفش عليك الله يحفظك. ما شاء الله. قلت لك نختار سوري الشيخ عن كلمة قط سمعته نارات قاري عن واحد قط عنده دعير بعرف عليه وقالوا فينه كلمة من القرآن نفعي إجازة الله أخرى نحجني لي في الكلمة. مالك ناقص الرجل؟ أنا يعني قصها بعد شيء سمعك تسمعت سؤاله؟ لا لا أعيد سؤالك بعدين تنقص الرجل. قلت لك أخاري كلمة قط سمعت إنه هذا قال عن حد عنده بعيد قط تعرف لي وضوين وقال فيه كلمة من القرآن ذيك الكلمة عجيب نبقي حاجة اللي يوصل حد الدعاء أصلحنا لكم كامل. نعم. سأل الله جل وعلا أن يقضي لنا وله ولجميع المسلمين حوائج الدين والدنيا والآخرة، ولعله سمع هذا من غيري قاله يستعيد ذاكرته لعله عد سمعه عند غيري لا أتذكره. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معك ملايني ملاعلي معك ملايني ملعيني مرحبا ملعيني طالب دعاء من فضيلة الشيخ. نعم خبر بأني نبقي بالله سبحانه وتعالى حبك اللي أحبتنا من أجلي. وتوقع لي سؤالين. نعم. واحد هو بأن إنسان هذا قاعد يصلي مع الإمام وفي جلسة سلم سابق الإمام كيف يرجع للصلاة؟ كانوا بالتكبير كانوا بالشي ما هو ذا. نعم. والسؤال الآخر هو إنسان ماشي مقصر إنسان الحق جماعة تصلي والجماعة مقصرة. نعم. قال له هو معاه ما هو بشكل أنه مقصرة بعدين سلموا فهمنا من قصر شنو بعض حكم بعض شيخ خبر ذلك يا الله يبارك فيك. نعم طالب من نصاعد دعاء. بالنسبة للسؤال الأول نعم سلم سابق الإمام من سلم قبل الإمام ظن عن الإمام أنه سلم والله ساهي يرجع بالنية إلى اللي نبه لا تسليم الإمام يرجع بالنية مسلما وتوه يسلم مرة أخرى ولا شيء عليه صلاته كملت. وإذا تنبه بأمر آخر والله كان ساهي وسلم يرجع بالنية أيضا للصلاة ويسلم مع إمامه إلى عاد اللي ما فات سلم وسلم معه ما يلزم شبه اللي وقع له وقع له مع الإمام من يعود اللي خرج عنه إلا له واللي يسلم ما في إشكال. بالنسبة للسؤال الثاني سلم مع مقصر المشهور عن المقيم إن اقتدى بالمسافر يظنه مقيما وبان مسافرا عنه صلاته تصح معنى هذا اللي يدرك معاه يعتد به ويصلي معاه يصلي بقية صلاته توفه ولا شيء عليه. نعم تنقص لي دعا الله يبارك فيك. نعم تنقص لي دعا يا أستاذ. السلام عليكم. الاسم الكريم الداه. شوف لا ترفع صوتك انت زيد صوتك انت غير نقص صوت الاذاعه والله قلت له. نعم تقول الشيخ حد يزكي حد راي رجو مزاره اللام شو وش بعد انا ايوه نقصها ما عليك سامع هقول بعد انا حتى ايوه صددها عنك هوك تفضل تقول الشيخ حد عندي شهر كان يزكي فيه حد عنده مده كان يزكي فيها بعد تعبت خلطت عليه مده ما تبغى تقول يا مرحبتي بك. مرحبا ده سؤال عن كان حد كان عنده مدة يزكي فيها وانه تخلط عليه الفترة ما تعرف حوله وين شعدل يزكي يعد اللي حوله يعرف انه تغار يزكي خير يغدر وشي في الفقراء والمساكين من يغد هو بشي للفقراء والمساكين يزكي ويضبط حوله المستقبل. نعم تفضلوا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الاسم الاسم الكريم الاسم. نعم نعم تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ما شاء الله. أولا أحييك شيخ عبد القادر. مرحبت بك. اسم الكريم أحمد ولا أحمد فاروق؟ مرحبا بك الشيخ أحمد. أحيي هذا الشيخ محمد عبد الرحمن أحمد. نعم. ثم حديث يقول صلاة تتبعها صلاة لا دعوة بينهما كتاب في عليين. أختي نعرف مدى صحة هذا الحديث بما أنه تبارك الله نجم من نجوم السنة. كذلك سمعت له صلاة تتبعها صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هذا الحديث اختينا نعرف مدى صحته بما أنه تبارك الله من لها إن شاء الله. السؤال الثاني نعم رفع صوتك شوي ياك يسمعك الشيخ. قلت لك السؤال الثاني نعم الحديث هكا هذا أتى بوضوء الوضوء هنا هو دينار يعود الحديث اللي قاله الوضوء بالفتح إيه. نعم تسمع جواب معنا معنا نعم تسمع جواب مرحبا مرحبا نعم صلاة تتبعها صلاة لا أعلم عنه شيئا أجيبه بلا أدري وهي ثلث العلم لا أعلم عنه شيئا سؤال عن الوضوء. بالنسبة للوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به والوضوء بضم الواو هو الفعل وأما الغسل فيثلث الغسل بضم الغين هو الفعل والغسل بفتح الغين هو الماء الذي يغتسل به والغسل بكسر الغين هو الماء المضاف للإندار في الشيء يزيل الوسخ في الصابون والله غير ذاك عادي غسله صار غسله. نعم ما شاء الله. نعم السلام عليكم. ألو. نعم مرحبا. إيش حالك؟ نعم الحال ما شاء الله. قلت له اها رجعش طب كان إذا كان يعرف أنا قصير الرأس هذا الحد لا طريق جنابه لأنه إذا ما قصر رأسه نحن أنا أتخصر ثلاثة وشوه وعزازه عرف مثلا ذاك اللي جاي في الصلاة شعدل قلت لك مش كيف تدير الرأس واضح هو يعني تسمعين الجواب الشيخ واضح له الإجابة إن شاء الله تسمعين. مرحبا بك. نعم الأخت سألت عن حد ما كان يعرف عن غسل الرأس أنه واجب وفات قدر من صلواتها كانت ما تغسل رأسها وتعود مغتسلة من الجنابة أنها اشتواس معي الصلوات هذا هو الذي سمعت إذا كان هكذا الجواب لا إعادة عليها وعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تغسل رأسها من الجنابة في المستقبل لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فما فعله الإنسان قبل الجهل إذا قبل العلم إذا كان عن عدم تفريط لا يلزمه يغير عليه أن يتوب وإذا كان عن تفريط فالواجب أيضا عليه التوبة لأن التفريط في التعلم ذنب من الذنوب لا بد أن يتوب منه صاحبه. نعم نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك مينة من تحت الله. مينة مرحبا بك. حياك الله الأستاذ شيخاني حياك الله. نعم. عزكم الله وأكرمكم. مرحبا بكم. شدوا زي طريق الخير يخطعنا أخطاكم. آمين. أنا والله أشكركم على رجلك الطيب أرجو أن يكون إن شاء الله ميزاني حسناتكم. نعم جزاكم الله خير. وأخبركم أني أحبكم في الله. وفتوالي. نعم. هل ما يقعون؟ لمساعدة بين التلاميذ أثناء الامتحان هل يعد غشا وإذا كان غشا هل يوزر عاد المعطي أم المعطى وأرجوكم صالح الدعاء. نعم تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا بكم. نعم تفضل. هذا النوع من الأسئلة يا الله ينطرح على أساتذة المدارس يعرفوا شو من النوع اللي ده يعني حتى أخباري فيه لأن الغش كامل ما هو مضبوط ولا يتواسع الذي أظن سمعت مساعدة الذي أظن عن العاد الامتحان مسابقة له يؤخذ فيها بعض الناس اللي هم المتفوقون ومترشح لها قدر من الناس ما نظن عن ذا النوع يجوز فيها به لا بد من أن يهضم بسببه حق لمستحق ولا أظنه يجوز من تعود الامتحان ما هو مسابقة، أخباره ما مجهد إليها، حتى ما نقول عن الغش إنه جائز، ولكن أتوقف عن عن عن تحريمه. نقول إني ما نعرف لا يسول عنه غيري، سأل أقول ما نشك إنها جائز. الآخر لا يقتضي الأدب عندي مع الشرعي عن ينعطى طول الناس مع قلة الاعتناء الدهر في الأمور اللي ما هي واضحة، والله أن يأخذ الإنسان وما ليس له، هذا ما ينعطى فيه الضوء عادة، غير ما اللي مسألة التحريم مسألة خطيرة، ولا يجوز لأحد أن يحرم ما لم يحرمه الله جل وعلا. وأهل هون يقولوا عنهم مالكيين، ومالك بن أنس رحمه الله كان لورعه إذا سئل عن مسألة يعتقد تحريمها وليست منصوصة التحريم في القرآن والسنة يقول لا أحبه، أو يقول لا يعجبني، أو يقول لا ينبغي. هذا عادة يقوله مسألة يرى تحريمها، يغير به الأدب مع قول الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يصور تندي إثم على أي طرفين إذا وقع التعاون على الإثم والعدوان صار الإثم على المتعاونين على الطرفين. سمعته واحد يقبل هذا وواحد طلبه، راها عنهم هون يلعب إثم ما هم سالكين منه الاثنين. وحد نعطاله ما هو طالبه، لا نعطاله يقبل والله بالمنين اللي ينطرح له ما كان طالبه وصلا راه ضفيره بحاجته بعد وش برد المعلومة يغير ما ظهر لعنه والله يتورع منها والله لا يقبلها تعود ساعدوته يعني ما كان عالم به ولا مسبب. سأل الله سبحانه وتعالى أنه يفتح على طلابنا وطالباتنا في الدراسة، ونحن قاعد ندوره قدر من رفع الهمة، تعود الهمة عالية على حد قاعد يعرف دروسه ويزيد عليهم إن شاء الله. لكن المقرر اللي نعطاله لا حد يفتح شهيته ياك يبحث في كتب آخرين، واللي يخلي دارك من تدني الهمم شيء يرثى له، حتى أن الناس عاد تعدل ياسر من الحركات اللي ما تليق بطالب العلم. والله الله في علو الهمة لشبابنا وفتياتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفتح لهم أبواب العلم النافع إن شاء الله، ويفتح لهم في الذكاء لنعودوا قاع ما يحتاجوا لشيء من هذه المسائل. نعم السلام عليكم. ألو مرحبا بكم، تفضلوا. أغلبا ما شاء الله والحمد لله أخير. تفضل خويا. مش حال بغي. ما شاء الله بخير والحمد لله. الثلاث نعم خالق حديث قط جبرناها كذا شيء أن صورت جسم هذه معيات الكرسي لنا حد من كل بطنة لنا كنت من كل صالة نفليها يعني تتلية وراها لأنك لن يمنعك من تدخل الجنة إلى الباطع. إيش تتلية وراها؟ إلى الموت. آية الكرسي. إيه آية الكرسي. إيه. إيه. طبعا الحديث كان صحيح والله ما صحيح. واضح لك تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبتي. نعم. والله هذا الحديث خالي. لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذه أعظم آية في المصحف الكريم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب هل يعرف أعظم آية في القرآن؟ قال هي آية الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وبيّن أن قراءتها خلف الصلاة تورث دخول الجنة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن من قرأها في ليلة تكون عصمة له من الشيطان، وهذا ثابت في قصة حراسة أبي هريرة للصدقات. ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الصدقات أتاه الشيطان في الليلة الأولى في صورة شيخ كبير، فانتبه له وهو يأخذ من الصدقات فأخذه وقال لآتين بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر فاقة وحاجة وعيالا وعاهده ألا يرجع إليه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال ذكر حاجة وعيالا وتعهد أن لا يرجع، قال كذبك وسيعود. فأتى الليلة الثانية وأخذه فذكر حاجة أيضا ولم يزل به حتى سامحه، فسأله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد فقال ما قال بالأمس، فقال كذبك وسيعود. فأتاه الليلة الثالثة فأخذه وقال والله لا أسامحك حتى آتي بك النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حاجة وقال إن أطلقتني علمتك ما إن فعلته سلمت مني. قال ما هو؟ قال آية الكرسي. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر ما رأى وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قال صدقك وهو كذوب. هذا صحيح. حد قرأها عصمة من الشيطان. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخان يكتبك. ما شاء الله والحمد لله. تحية لك للشيخ. تفضل. الله يبارك فيك. أنا مسور عن قضية هنا تيان دحوه في المساجد. نعم. هي قضية هذا التكبير. نعم. مثلا تكبير الناس اللي تصلي وراء الإمام. كل واحد منهم يكبر تكبير أكبر من تكبير الإمام. أي الله يرحمون الله هم ريتاني الله اللي عارف. نعم إن شاء الله. دو شوي الشيخ يتكلم عنها عندي سؤال آخر. نعم. قضية كذلك هذه قصة الصلاة. دوام قصر الصلاة القصيرة هاي دائما اللي ما يصلوا لبس قصار الصور هم ريتاني لماذا؟ أو تسمع. وقضية عندي سؤال شوي قد يعود ما في الموضوع. نعم. هذه قضايا اللي عاد طهر الأركلين سورة عن الشيخ. نعم. اللي عاد ياسمنا يسور عنها. قضيت هذا الشخص اللي من شدة الغضب ولا الاحتجاج يحرق نفسه والله يعد العمل لنفسه. نعم. كذا يخرج في تونس والله يخرج في الجزائر. نعم. سورين الشيخ عنها. نعم. مرحب تبي. نعم. شكرا. أو حقا ذو رسيلة دوري وفوق حلقتنا ما تلياسر من الوقت. بالنسبة للسؤال الأول إعلان المأموم للتكبير خلف الإمام غير مطلوب لأنه يجلب التخليط على الجماعة ولا هو مطلوب منه لأن اللي يعلن التكبير هو الإمام إياك يسمع الناس تكبير وأما المأموم فليكبر سرا وليقول كل ما يقوله سرا لكن الآخر يخلط به على الناس ولا ولا ولا ولا هو يعلم. بالنسبة للسؤال الثاني شنو سؤال دوام الصلاة بالقصار صار الصلاة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واضح وقد ثبت عنه كما في صحيح البخاري أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي وكونه خاص موريتان لا أظنه خاص موريتان اللي ظان عن اللي خارج على ظهر الأرض اليوم لا قصر الصلاة هذا هو الذي أظن قطعا بلاد الحجاز بعد اللي فيها حالنا لا قصر الصلاة اللي ما هو معتاد وظهر لي عنه بات ولا قالوا أهل البادية يسحب بدت ولا ضرت إن شاء الله ما هي ضار يا وقع أقل ما يجزئ في الصلاة لباس متحدى لا يصلي في الجماعة ويسكت إذا كانت الصلاة أقصر من ذلك لا يجوز لأحد السكوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصل وأخذ منه أهل العلم أن السكوت على صلاة المؤمن بين يديك ولو لم تكن مصليا معه أن سكوتك عليه لا يجوز وقد يتعرض لبعض هذا في الدروس المقبلة إن شاء الله إذا مد بين الأجل وواتت الفرصة إن شاء الله تعالى ولا بد بعد النبه روصنا عن الصلاة شأنها عظيم وعن من الخسارة الكبيرة عن حد يتوضى في البرد ويقيس لبسيد ويقطع ذاك اللي كان واحد فيه ويصلي صلاة ما هي صالحة ويولي صفر اليدين هذا ما هم مونك ولا يتواس ما هم مونك ولا يتواس. السؤال الأخير عن كان الغضب بالنسبة لحرق النفس وذاك الصور ما نعرف أنا قاع الله اللي عن ذا النوع يلا يسولوا عنه إلا الشجعان وأنا الشجاعة ما هي طارحة علي ياسر من العار حتى لكهل من الطلبة رواية كامل فيها القتل وذي الصور ما نبغيها ما سي عنها ما هي يلا وأنا بعد اللي شفت واللي سمعت إلا الناس تكتر روصها لمن اللي طشة من وسخ الدنيا وهذا ماني حاسب حد قط قلبي جوازه وقاتل النفس ما العدل ما يتواس حرام ولا يتواس ولا أظن هذا النوع من الأمور يفعل وأنا بعد موزن والله وان ظنقوي والله قاع ظني والله قاع مشاهد عن الله جل وعلا عنه أوصل أولين والآخرين بتقوى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وموزن عن مدة اختير تغير عنها تغير بالسنة ومدة اختير تثبت بالسنة وتقوى الله تبارك وتعالى خير سلاحه ويا الله نتوصاه كاملين على ما أمرنا الله بالتواصي عليه وهو الحق والصبر. إلا الذين هذه هم اللي يستثنوا من الخسارة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أي بطاعة الله وتواصوا بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى المصائب والامتحانات. أسمعتوا وعلى كل حال الهرج بين أيديكم وأنتم على أبواب الساعة، والقتل يكثر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأمور غير مستقيم على السنن القويم. سأل الله جل وعلا الثبات على السنة وما ذلك على الله بعزيز إنه لجميع المسلمين. آمين. جزاكم الله خيرا وأجارنا الله وإياكم مستمعين الأعزاء وبلادنا كلها من هذا النوع من الأحداث وهذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الأحمد المعروف بالفتن. وسلسلة حلقاتنا هذه عن الصلاة تتواصل إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. هذه تحيات وليد والصنبفال محمد الشيخ والسني، وتحية مني الشيخاني والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله بحر زاخر لا ساحل له ولا قاع، لا تنفذ كنوزه، وفيه أخبار كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومهما بحث في معانيه ودلالاته لن يصل الباحثون فيها إلى نهاية. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. إنتاج وإخراج يعقوب البيا. ختاما تقبلوا تحيات أسرة موقع شنقيط نت، ولا تنسونا من صالح دعائكم.